يرهق كل شيطان كفر. بسم الله يرهق كل شيطان جحد وكفر. بسم الله ترهق كل حية جحدت كفرت جحدت كفرت. بسم الله تحرق كل حية جحدت كفرت. بسم الله تحرق كل حية حية سامة جحدت كفرت. بسم الله تحرق كل حية خادعت نافقت كفرت. بسم الله تحرق بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية صدت منعت. بسم الله تحرق كل حية أولت أغربت. بسم الله تحرق كل حية حية كافرة حية كافرة حية كافرة. شيطان حية شيطان حية شيطان حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية. تقوت بالأسحار تقوت تقوت بالخطى تقوت تقوت بالأسحار تقوت تقوت بالخطى تقوت. بسم الله تحرق كل حية حية ساحرة حية باكرة حية فاجرة. بسم الله تحرق كل حية تقطع كل حية. بسم الله تقطع كل حية. استخفت بسم الله استهزأت بسم الله مكرت بسم الله. بسم الله تقطع كل حية. بسم الله تقطع بسم الله تقطع بسم الله تقطع كل حية. بسم الله تحرق نار في جلدها نار نار على جلدها نار نار في جلدها نار نار على جلدها. بسم الله تحرق كل حية حية سوداء ماكرة حية سوداء غابرة حية سوداء فاجرة حية سوداء بالدماء حية سوداء بالدماء بالعقد والدماء بالعقد والدماء. صدت الأبناء صدت في الأزواج صدت في الأبناء صدت في الأزواج صدت في العمل صدت في التجارة صدت في الكسب صدت في البيت صدت في السعادة صدت في العبادة صدت. شيطان حية بسم الله تحرق. شيطان حية بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله بسم الله بسم الله. تحرق كل حية حية حية في الوجه حية على الصور حية. بسم الله تحرق كل حية على الوجه حية على الجمال حية بسحر الصور حية. حية حية حية بأسحار الصور حية بالأثر والصور حية بالأثر والصور حية بسحر الصور حية بأسحار الصور حية. حية حية كتبوا كتبوا رسموا رسموا. حية حية على الصورة حية. حية حية حية على الصورة حية على جمال الصورة حية على لباس الصورة حية على زينة الصورة حية. حية واختموها بالجمال بالصور والجمال بالصور والجمال بالصور والقوام بالصور والجمال بالصور والقوام. حية حية حية حية حية حية. بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية. بسم الله تحرق كل حية في الوجه تحرق كل حية. حية سام حية حاسة حية سام حية حاسة حية سام سام سام سام سام. في الدماء سام في الجنون سام في الجمال سام في الأنفاس سام في الصبر سام في القلب سام في العظام سام في الأعصاب سام في العروق سام. سمها سمها حية سام سام سام سام. بالليل سام بالنهار سام بالزواج سام بالأعياد سام بالوساد سام سام سام سام سام. حاسد سام حاسد سام. بسم الله تحرق كل حية حية حية بسحر الصور حية بسحر الصور حية. تقتل تقتل تقتل تقتل تموت تموت تموت تموت تموت تموت تموت تموت. في صور الأبناء في صور الأبناء في صور الأزواج في صور الأزواج في صور الأبناء في صور الأزواج في صور الأبناء. الأبناء الحية على الأبناء الحية بتعطيل العلم بتعطيل الدراسة بتعطيل العلم بتعطيل الدراسة بتعطيل دراسة الأبناء بتعطيل جمال الأبناء بتعطيل دنيا الأبناء بتعطيل على الأبناء بتعطيل تفوق الأبناء حية حاسة ساخرة حية سامة حاسة ساخرة وكانوها ببيت ببيت ببيت ببيت وكانوها ببيت وكانوها بالأسود بأزواج والبيت بأبناء والبيت بالفراش والبيت بأثاث والبيت بالجمال والبيت بالمال والبيت حية حية بسم الله تموت تموت تطعم تطعم تطعم تطعم تموت تموت تموت تخرج تخرج تخرج تموت بسم الله تموت حية سامة حية غادرة حية سامة سامة سامة سامة سامة آبت الإنس والجن آبت الإنس والجن آبت الإنس والجن آبت الإنس والجن حية شيطانة شيطانة شيطانة سامة بسم الله تموت حية ادعت القوة حي بسم الله تموت حي سما حي قاتلا حي قاتلا حي قاتلا حي قاتلا حي قاتلا كافرا كافرا كافرا كافرا كافرا كافرا شيطانا حيا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب أنت من لا يخفف عنك في هذه الجلسة العذاب ولو قعدت ثلاث ساعات ما يهمنيش أشرب القهوة وأخذت قاي بسم الله جا القوة ديالي أنا معاك آية النار كلها والجحيم والسعير اليوم بالحال أنت المجرمة أنت صاحبة رأس الأفعى الكبيرة جعلت حياته بجحيم صح كبتيش بعد فدي ما كبتيش ما كبتيش لا أحد يستطيع فعل أي شيء طيب يا بسم الله الله أكبر أريد أن أشرب لا لا لا حلال ما حلال شرب شرب شرب شرب وهذا شرب إيش والله ما تذوقي الموت الموت بعد على خير إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسم الله تحرق كل حية كافرة بسم الله اللهم اجعل في دمها نارا اللهم اجعل على جلدها نارا اللهم ربنا اذقها العذاب الأليم إلهنا ربنا إلهنا سيدنا إلهنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا نشكو لك كفر الحية الحاقدة الماكرة إلهنا اللهم أرسل عليها جندك وملائكتك غوثاه غوثاه لا إله إلا الله بسم الله تحرق كل حية كافرة بسم الله تحرق كل حية كافرة بسم الله تقطع كل حية كافرة بسم الله تقطع كل حية كافر. اللهم كما سحرت الصور وشوهت جمال الصور، اللهم ربنا اطمس على عينيها فلا تنظر إلى الصور، اللهم خذ بصرها فلا تطالع الصور، اللهم ربنا أحرق وجهها فلا تقرب الصور. إلهنا هذه الكافرة وهذه الفاجرة، وهذا كتابك نتلوه، وهذا كتابك نتلوه، اللهم اجعل آي القرآن عليها حرقا عليها نارا عليها حرقا عليها نارا، في وجهها حرقا في وجهها نارا، في صدرها حرقا في صدرها نارا، على قلبها حرقا على قلبها نارا. بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ، بسم الله، بسمك اللهم نبدأ، لا إله إلا الله، بسمك اللهم نبدأ، بسمك اللهم نبدأ. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، أعطيه المضي، هيا مدي، هيا بسرعة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دوس الدب، قوي بالدب، طيب قوتي بالدب. فما أصبرهم على النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه ومأواه ومأواه جهنم وبئس المصير حي تحرق بسم الله حي تخلق بسم الله حي تخلق بسم الله حي شيطان تخلق بسم الله حي حي تخلق بسم الله حي شيطان تخلق بسم الله حي حي تخلق بسم الله حي حي شيطان حي تخلق بسم الله حي حي حي شيطان تخلق بسم الله حي حي حي شيطان تخلق بسم الله حي حي حي شيطان تخلق بسم الله حي حي حي تخلق بسم الله حي حي حي شيطان تخلق بسم الله حي حي حي تخلق بسم الله حي حي شيطان تخلق بسم الله حي ساحرة تخلق بسم الله حي حاسدة تخلق بسم الله حي حي باكرة تخلق بسم الله حي حي منافقة تخلق تخلق بسم الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وبئس البلاد مأواهم جهنم وبئس البلاد مأواهم جهنم وبئس البلاد وبئس البلاد وبئس البلاد حي حي بسم الله تخلق حي حي بآي القرآن بسم الله تخلق حي حي بسم الله تخلق بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله شيطان سوداء حي سوداء شيطان سوداء حي سوداء بسم الله تخلق حي على الصور حي حي بسحر على الصور حي حي بسحر على الصور حي حي بأسحار على الصور على الأبواب والصور على الأعتاب والصور على القبور والصور في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء في الهواء بسم الله تخلق حي حي حي حي حي شيطان حي حي حي حي حي شيطان بسم الله تخلق بسم الله تخلق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما ضجت جلودهم بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله تحرق كل شيطانة حية بسم الله القاهر القادر بسم الله العظيم بسم الله تحرق كل حية بسم الله في ملكها تحرق كل حية في سحرها تحرق كل حية في مكرها تحرق كل حية في جلدها تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق في الرأس تحرق بسم الله تحرق في كل جحر تحرق بسم الله تحرق تحرق حية سامة تحرق حية حاسدة تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فينا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون بسم الله تحرق كل شيطانة حية عقدت بسم الله تحرق كل شيطانة حية صفنت بسم الله تحرق كل حية شيطان حية شيطان حية في الأنفاس حية في الصدور حية في القلب حية في القلوب حية في الأنفاس حية في الصدور حية في القلوب حية في الصدور حية في القلوب حية في الأنفاس حية غيرت الأنفاس حية غيرت الصدور حية غيرت القلوب حية أورثت الهموم حية أورثت الوسواس حية أورثت الأحزان حية أورثت الأمراض أثقلت حية بعدت حية ضيقت الأنفاس حية أحزنت حية أبكت حية عزلت حية غيرت حية آبت الأبناء آبت الأبناء نفرت الأبناء أحزنت الأبناء حية في الآباء حية في الأمهات حية في الأبناء حية في البيت حية في الجمرات حية في الأثاث حية في الضمان حية في الشرار حية في اليقظة حية في المنى حية حية حية حية حية في اللباس حية في الجمال حية في الفراش حية غيرت غيرت غيرت غيرت عدلت عدلت عدلت عدلت حية حية حية للأحزان حية للهموم حية للأحزان حية للهموم حية للأحزان حية للهموم حية للأحزان حية للهموم حية حية حية حية حية ضيقت الصدر حية حية أحزنت أحزنت أحزنت أحزنت شدت تدغي الأرض حية حية حية في القلب حية في القلب حية في القلب حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في اليوم الجن حية حية حية حية في القوام حية في الكلام حية في الشعر حية حية حية في الصور حية حية حية في الأخذ حية في الأطوار حية حية حية في التجارة حية حية حية في العمل حية حية حية حية بالقريبات حية بالقريبات حية حية حية أحزنتها أحزنتها أبكتها أبكتها ضيقت صدرها ضيقت صدرها حية حية حية أمرت قلبها أمرت قلبها حية حية حية بعرف بعرف بعرف بعرف في بر الوالد في بر يمنا في بر يمنا في بر يمنا في صلاح يمنا في صلاح يمنا في علم يمنا في دراسة يمنا في ذات الولد في ولد في ولد في ولد في ولد آلت حية آلت حية في ولد في ولد في ولد في ولد في ولد في ولد في الولد في الولد في الولد في ذكر الولد في الولد في الولد في الولد حية حية حية بسحر الأقارب حية بسحر الأبواب بسحر الأعداد بسحر الأبواب بسحر الأدب بسحر الصور حية حية حية حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية شيطان حية تجري في الدماء تجري في الدماء تجري في الدماء تجري في العروق تجري في العروق تجري في العظام في العظام في العظام بصور بصور بصور حية حية جنية حية شيطان حية جنية حية شيطان حية ساحرة حية جنية حية شيطان حية حية حية حية حية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفرق تفرق تفرق تفرق في مكانها في جحرها في مكانها في جحرها في مكانها في جحرها حية حية حية حية حية في اليد في اليد في اليد في اليسرى في اليسرى في اليسرى في الكف في الكف في الذراع في الذراع في الذراع في الذراع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفرق تفرق تفرق حية حية حية حية حية بسم الله تفرق بسم الله تفرق حية حية سمع سمع سمع سمع سمع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق حية حية تحرق تحرق تحرق بسم الله تحرق والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون ترى العظم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إذا كان لك عقل تأملي هذه الآيات المصير إلى الله عز وجل. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم. أسمعتي؟ سوف تموتين لا شك، كلنا سوف نموت، لكن المؤمن للجنان والكافر للنيران. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى. يقولون ما كنا نعمل من سوء، لكن أنت تعملين السوء الآن، تريدين أن تقولي لله تعالى لملائكة الله جل وعلا ما كنا نعمل من سوء؟ بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. تتكبرين على دين الله على أمر الله؟ فلبئس مثوى المتكبرين فتوبي إلى الله جل وعلا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بناصريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أسمعتي؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أسلمي لله، والله إن الله عز وجل يفرح بتوبتك. الله عز وجل يهيئ لك ويعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو جان. توبي إلى الله جل وعلا. إنما السحرة يتلاعبون بعقل ويتلاعبون بذهن وبفكر وبقلب وبصدر إذا وجدوا فيه الفراغ أنساهم الشيطان ذكر الله، نسوا الله فنسيهم. اتق الله جل وعلا وتأملي أن الله هو الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد، وهو المحيي سبحانه المميت، وهو الباعث سبحانه جل في علاه. فتعالي يا الله جل وعلا. وقد اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. أسميتي؟ تأملي إذا كلك قلب وعقل، تأملي المصير، تأملي. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. تأملي تأملي، إن الله يراك ويعلم حالك وأفعالك وأقوالك وكفرك وإن تبتي غفرك. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أسمعتي؟ إنها جهنم من دخلها من الكافر لا خروج له ولا أمل له ولا نجاة له. اسمع. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ يسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون

أسمعتي؟ قال الله: إن يوم الفصل كان، إن يوم الفصل ميقات مجمعين، إن يوم الفصل ميقات مجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي يغلي في البطون، إن شجرة الزقوم طعام طعام الأثيم، كالمهل يغلي يغلي في البطون، يغلي في البطون، يغلي يغلي يغلي في البطون، كالمهل يغلي يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، صبوا فوق رأسه من عذاب من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا ما كنتم به تمترون، يا معشر الجن، إن هذا ما كنتم به تمترون. أسمعتي؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم. أسمعت يا حي؟ قال الله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. سميت العناد إلى ماذا يصب؟ يصب ها جزاء العناد الكفر والعناد. اسمعي: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. أسمعتي؟ العناد كفر وعناد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. الله صفات الحية الكفر والعناد والاستكبار والكفر والتمسك بالكفر ومنع الخير. سمعتي لله؟ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد. أسمعت؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سحر الصور. يسحبون في النار على وجوههم. شوهتم الوجوه شوهتم العينين والجبهة والناصية والذقن والفم والوجهتين شوهتم الخدين شوهتم الجلد شوهتم سحرتم على الصور خدام أصحاب بالوجوه والأسماء والآثار. اسمعوا وعوا. يوم يسحبون في النار على على على وجوههم. لست انا من سحر على الصور. لكنك خادمة. لكنك حارسة. لكنك قاتلة سامة. ذوقوا مس سقر. ذوقوا مس سقر. ذوقوا مس سقر. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين يجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم يوم الدين.

عذابا فلن نزيدكم إلا عذابا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا إلا عذابا إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى نارا نارا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى خلو خلو كفى ما يسمع منك أنت طيب لا أبدا أنذرتك في البداية فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار نار نار نار حامية كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله نار الله نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة بسم الله تحرق كل حية ظالمة بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق